الحمد لله يتصرف في الكون كيف يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا راد لقضائه ولا مانع لعطائه. نحمده على نعمه، فنعمه علينا كثيرة، خيرات متتابعة، فله الحمد وله الشكر والثناء والحسن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله لإصلاح ما في قلوبكم، والعلم بأن الله هو المتصرف في الكون، وأنه جل وعلا هو مصرف الأرزاق، كما قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. وكما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيها المؤمنون، إنه ليست العبرة في الرزق بكثرة الأرقام، وإنما هي بالبركة فيما يؤتاه الإنسان. فإذا بورك للعبد ولو في القليل قضى الله حوائجه ويسر أموره، وإذا نزعت البركة منه فإنه حينئذ لن يتمكن من تحقيق مراده ولن يجد حوائجه. اسمع لقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كيف؟ قضى رب العزة والجلال بأن بعض العباد يكون عنده مال، لكن ذلك المال يكون وبالا عليه. لقد جاءتنا النصوص الشرعية ببيان بعض الأمور التي تكون من أسباب إدرار الرزق ومن أسباب البركة فيه. فمن ذلك أن يتوكل العبد على الله ويعلم أن الرزق بيد الله، فيعتمد القلب على رب العزة والجلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو في أول النهار خماصا بطونها فارغة، وتروح في آخر النهار بطانا، أي بطونها مليئة. وإن من أسباب الرزق أن يكون العبد من أهل التقوى، يكون خائفا من الله، متقيا عذابه، وجلا قلبه، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن من أسباب إدرار الرزق أن يتوجه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى سائلا له، فإن الله قد وعد المؤمنين الداعين الملحين في إجابة دعائهم، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والسلامة والغنى. أيها المؤمنون، إن من أسباب إدرار الرزق أن يبذل الإنسان في سبل الخير، فإن من أعطى لله أعطاه الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال تعالى: ويربي الصدقات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. وإن من أسباب الرزق أن يترك الإنسان الإسراف، فإن الإسراف والتبذير من أسباب زوال البركة وذهاب المال. أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل باعتماد قلوبكم على ربكم سبحانه وتعالى، تكونوا من المفلحين دنيا وآخرة. واعلم بأن الأمور كلها بيد الله، وأن الرزق بيده سبحانه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فهي أمور إلهية. وإن من أسباب حرمان العبد من الرزق أن يبتعد عن طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: فبظلم من الذين أوتوا الكتاب حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. أيها المؤمنون، ليكن من أسباب استجلاب الرزق عندكم أن تشكروا الله على نعمه، فإن من شكر الله على النعم ولو كانت قليلة زادها له، كما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يتصرف في الكون كيف يشاء، الحمد لله المعطي، الحمد لله الرزاق، الحمد لله الذي يرزق من يشاء بغير حساب. نحمده على نعمه، فخيراته علينا متتابعة، وفضائله علينا متعاقبة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل. مضى عام ومقبل عام جديد، فاتقوا الله بالنظر فيما سبق من أعمالكم لتصلحوا ما فيها من خلل، وتستعتبوا ربكم لما حصل فيها من نقص وتقصير، ومن أجل أن تستكملوا ما بدأتموه من عمل صالح. واتقوا الله بالنظر في أيامكم الآتية توبة عما مضى، وعزم على الإقدام على الطاعة فيما يأتي. خططوا أيامكم ورتبوا أموركم، فإن العمل الصالح ولو كان قليلا ينتج عنه الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وانظر للحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن شق التمرة قد يقي العبد من نار جهنم. ألا صلوا على نبيكم الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك، عاملين بسنة نبيك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا برزق من عندك، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم تول جميع شؤوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تول شأننا كله، اللهم إنا نتوكل عليك فتول شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.